هنا لقي وروحي لقي روحي وعشت هوا هو الطريق الحب العيون والفراق بدوم خط فرقنا في آخر الطريق مقسوم والقهوة What's going on?